الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عاد نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. باب ما جاء في الرياض. طيب، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب في قسم أعمال القلوب، لأن الرياء أعمال القلب. طيب، لماذا سمي الرياء رياء؟ على التغليب، لأنه معناه أنه يبغي بهذا العمل أن يراه الناس. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. أقسام الرياء الأول، إذا كان بعد العبادة، من سرته حسنة وسيئته سيئة فهذا العاجل مش المرض، يعني لا يضر العبادة إلا إذا كان فيه من وأذى. الله سبحانه وتعالى بين أنه قبل الصدقات، لكن بعد ذلك المن الذي وقع كان سبب في إبطاله. هذا بعد العبادة، إذن لا يضر. الثاني، إذا كان في أصل العبادة، لا يبطل العبادة، لكن الحكم حكم الرياء، حكم الرياء الأصل فيه شركة في أصل العبادة، شركة. إيش الإشكال؟ إيه عبادة، إيه شركة أصلا، لكن عمل حال، لأنه أراد به الناس. لكن إذا داوم على الرياء يلحق الشرك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، يعني هذا لا يداوم، لكن الذي داوم، يعني كل عبادات عنده رياء رياء رياء، يريد به الناس يريد به الناس يريد به الناس يريد به الناس، هذا متى يخلص؟ هذا في أصل العبادة قلنا يبطل العمل. الثالث طارئ، يعني افتتح الصلاة دخل في الصلاة مخلص، ثم بعد ذلك أتى الشيطان باب الرياء، قال له فلان ينظر إليك كذا. هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يدافع، هذا واجب والعبادة صحيحة ولا شيء عليه. الثاني يسترسل، ننظر في العبادة، إذا كانت عبادة تتجزأ، معنى تتجزأ تنفصل، ينفصل أولا عن آخر. إذا كان عبادة تتجزأ، ننظر في الجزء الذي كان فيه مخلص، فهذا العمل صحيح. الثاني، الجزء الذي فيه الرياء هو الذي يحفظ. قلنا مثال، إنسان عنده 100 تصدق ب50 لله وتصدق 50 للناس، قبلت 50 وصحت 50 التي كانت لله، والخمسين الأخرى كان فيها رياء، فلا ينال منها إلا قد قيل فلان أعطى كذا. والثاني، عبادة لا تتجد، يتصل أول وبآخرها مثل الصلاة، إذا أخلص في ركعة كانت الصلاة رباعية ورأى في 3 ركعات كل الصلاة باطل، حتى لو كان فيها ركعة فيها إخلاص. بعد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهذا فيه دليل واضح وصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولا يجوز صرف للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الربوبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يستغاث به ولا ينذر إليه ولا يصرف إليه شيء من خفاء سروره. قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، وهذا حجية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى فاستجب. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا شيء معنى لا إله الله أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية فيها شرط قبول العمل، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا أي صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون العبادة خاصة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أسباب تعلم التوحيد أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة، أن يكون مخلص في جميع عبادته. طيب، علاج الرياء، علاج الرياء أول شيء تعظيم الله سبحانه وتعالى. الذي عظم الله سبحانه وتعالى هذا لا يلتفت لأي شيء إلا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون طالب علم، يقول كلمة الحق ولا يبالي، رضي من رضي وسخط من سخط، فهو يبتغي مرضاة من؟ مرضاة الناس أو مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ يبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون طالب علم. تعظيم الله سبحانه وتعالى هذا أول شيء. ثاني الدعاء، ونسأل المنان أن يزيرنا من الرياء ويعظم أجورنا. تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من الرياء وأن يعينك على الإخلاص. ثلاثة إخفاء العمل، الذي يخفي العمل حري به أن يبتعد عن الرياء. الرابع عدم ترك العمل، لأنه إبليس قلنا أن يريد منك أمرين، إما يقع في الشرك في الرياء، إما يقع في ترك العمل، إما شرك إما ترك العمل. بعد أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سبحانه وتعالى فهو غني عن العباد، وفي تمام غنى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كان من كان، لا ملك مرسل مقرب ولا نبي مرسل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أيا كان هذا العمل، صغير أو كبير، عمل نكرة تفيد العموم، من عمل عملا أيا كان العمل، صلاة، صوم، زكاة، حج، أمر معروف، نهي عن المنكر، طالب علم، غير، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صرف العمل. والشاهد هو هذا من هذا الحديث، تركته وشد أي المراي هذا عمله حابط العلم. بعد قال ابن سعيد مرفوعا ألا أخبركم بأخذ ألا أخبركم بما وقف عليكم عندي من المسيح الدجال. قال أشرك خفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزيل صلاته لما يراه من نظر رجل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحديث حدث عن المسيح الدجال وخوف الصحابة منه وبين صفاته، وأمر أن الصحابة أن يتعودوا من هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، وخاف الصحابة منها، يعني فتنة شديدة، فتنة شديدة. فبعد ذلك انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليه. ثم عاد إليه قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يعني رأى في فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال. وهذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم، من باب أولى أن نخاف من هذه الفتنة أشد الخوف، لأن أفاضل الناس وسادات الأوجاع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن نخاف هذا الشرك الخفي أكثر من خوف الصحابة من هذه الفتنة. ألا أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وهذا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المسألة وفيها تشويق وسؤال: ألا أخبركم؟ قال: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. انتبه الصحابة لهذا الأمر، تشوقوا لمعرفة هذه الفتنة التي يخشى النبي صلى الله عليه وسلم منها عليه في هذا الحديث. وفيها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على العلم والعمل، يتعلم ويعمل، وهذا هو حال الموحد. تعلم لا لكي يتعلم فقط، لكن ليترجم هذا إلى عمل. تقرأ باب الرياء، تعرف خطب الرياء، أقسام الرياء، بعد ذلك تحرص على أن لا تسقط في هذا التحرص. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء لأنه شرك خفي. والضابط قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا هو الضابط، لما يرى من نظر، يعني هو أصبح يريد ذلك الناظر إليه، أن ينظر إليه هو مبتغاه، ونسي أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بفوق سبع سنوات، نسي هذا الأمر. وقلنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من فتنة الرياء أشد من فتنة المسيح الدجال، وفتنة المسيح الدجال شرك أكبر، فتنة المسيح الدجال شرك أكبر، والرياء أصل فيه شرك أكبر. ونحن نعلم أن الشرك الأصغر أخف من الشرك الأكبر، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة من الشرك الخفي أكثر من فتنة المسيح الدجال؟ لأمرين: أول ظاهر خفي، ومسيح الدجال وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممسوح العينين، مكتوب على جبينه كاذب، وأنه في وقت معلوم يخرج، يعني فتنته ظاهرة، لكن الرياء خفي. الثاني معلومة في الزمان والمكان، وفتنة الشرك الرياء في كل وقت ومن كل مكان. تجد تراي في هذا المسجد، تجد تراي في المسجد الآخر، تجد تراي في البيت، تجد في الشارع، تجد تراي في كل مكان. فلهذا كان الرياء أخطر من فتنة المسيح الدجال. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب آخر في قسم أعمال القلوب، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. قبل هذا بالنسبة للرياء، قال أهل العلم: الرياء أخلاق المنافقين، خلق يمتاز به المنافقين. معظم المنافقين والعياذ بالله هذا سمة من سمات، والموحد بعيد كل البعد عن الرياء. الرياء في جانب وهو في جانب، الموحد مقبل على رب سبحانه وتعالى مدبر عما سواه، لا يلتفت لا للناس ولا لغيره، همه مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، همه أن يرضي ربي سبحانه وتعالى. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال أهل العلم: هذا الباب شبيه بالباب الذي قبله. هناك من قال انه الشيخ عليه رحمه الله كرر نفس الموضوع، وهذا بعيد جدا وليس من عادة الإمام عليه رحمه الله أن يكرر نفس الشيء ونفس الموضوع في نفس الكتاب، حتى الظاهر أنه فيه تشابه، لكن الشيخ يريد معنى آخر. قسم ثاني من أهل العلم قالوا هذا ليس باب مكرر لكنه باب أعم من الباب الأول، فالأول يريد الناس، الثاني يريد الدنيا يعني يدخل فيها الناس والمال والجاه والمنصب وغيره، هذا الباب أعم من الثاني من الأول، هذا قول الثاني. الثالث قالوا هذا باب مستقل ولا علاقة له بالباب الأول بباب الريب، وهذا هو الصحيح والله أعلم، أنه باب مستقل، باب من الشرك إراد الإنسان بعمله الدنيا. قالوا معناه يريد الدنيا بالآخرة، يريد الدنيا بالآخرة. بالمثال يتضح، إمام في مسجد، إمام في مسجد يتقاضى راتب شهري، يصلي بالناس للراتب الشهري، يصلي بالناس للراتب الشهري، يوم يمنع منه الراتب يتوقف عن الإمام، يعني لا يصلي لله، يصلي للراتب الشهري للشهرية. الضابط بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتينا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى فخف. كان يصلي الشهرية موجودة، انقطع الراتب، ترك المسجد وذهب يبحث عن المسجد الآخر، همه المال. هذا مراد الشيخ عليه رحمة الله، يريد الدنيا بعمل الآخر. مؤذن يؤذن لكي يحصل راتب، انقطع الراتب انقطع التأذيب، الأذان بالنسبة لي مورد رزق، لا يراجع النية، وأن المؤذن يغفر له مدى صوته، وأنه يقوم يعني بالشعيرة ثابتة في هذا الدين، هو إعلام بدخول الوقت ودعاء الناس إلى صلاة الجماعة وغيره، لا، هذا كل ما مش موجود عنده. الموجود عنده أنه آخر الشهر يأتيه الرب. والله أعلم واحد إمام كان يؤم الناس، وصل سنة 60 سنة وحيل المعاش، أخذ يعني جراية هذه الشيخوخة، فتوقف عن إمام عن كبرت، هو قال ليصلي بالناس، انتهى يعني العمل عنه، كانوا كان يخدم في الشركة يعني. والآخر قال لي يعني ترك الصلاة 3 أسابيع، قلت له يا عبد الله أين كنت؟ قال إجازة، هو شهر نفسه عنده إجازة 3 أسابيع، عنده الحق من عند الوزارة أنه في السنة يأخذ 3 أسابيع إجازة، قال لي عنده إجازة، أي عندك إجازة ما جيش تصلي، يعني كأنه يشتغل في شركة. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. قالوا أهل العلم في مسألة إرادة العمل الدنيا أو الآخر وغيره انقسم الناس إلى أقسام، هناك من يريد الدنيا بالدنيا وهذا مباح، مثال هذا الأخ عنده سيارة أجرة، تقول له لماذا تشتغل؟ قال لك أريد الزواج، مباح، يريد الدنيا بالدنيا، الله أن يتخذ زوجك الصالح. الثاني يريد بعمل الدنيا الآخر، يريد بعمل الدنيا الآخر، تقول له ما تريد من هذا الشغل من هذا العمل؟ أقول لك أنفق هذا المال في سبيل الله في نصرة دعوة أهل السنة والجماعة، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنفق مالي في سبيل الله، هذا يريد بعمل في الدنيا الآخر. الثالث يريد الآخرة بالآخر، يريد الآخرة بالآخر، وهذه أعلى المراتب. يصلي يريد الجنة، يصوم يريد الجنة، يحج يريد الجنة، هذا يريد الآخرة بالآخر بعمل الآخر. الرابع يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. هذا الأخ يصلي لله سبحانه وتعالى، يريد مرضات الله سبحانه وتعالى، وفي وسط الدعاء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه زوجة صالحة. فهو أراد بهذا العمل، أراد الآخرة وأراد الدنيا. والقسم الأخير يريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا هو حال يعني من أشار إليهم الشيخ عليه رحمة الله، هذا يصلي بالناس لكي يحصل الرزق، هذا يريد بعمل الآخرة، يريد أي شيء؟ يريد الدنيا. وهذا هو الشرك. الشرك أكبر أو أصغر؟ قال الأصل فيه أنه شرك أصغر، الأصل في هذا الفعل أنه شرك أصغر. قال وقول الله تعالى من كان يريد، من كان يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها، الله سبحانه وتعالى قال نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا اللي هاب الدنيا يعطيه الله سبحانه وتعالى زينتها، زين الناس يحب الشهوات والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا زينه الله سبحانه وتعالى الناس، هذا هو همه، هذا هو همه، نساء شهوات مال خير مظاهر تجميل الحال، تجميل تجميع المال من حله وحرام ولا يبالي، الهم بتاعه. لكن هذا ليس على اطلاق، ليس كل من اراد الدنيا نال. قالوا هذه الايه عامه لكن خصصت بايه اخرى وهي ايه الاسراء، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني هذه الايه عامه لكن اتى مخصص، والتخصيص قال اهل العلم هو قصر العام على بعض افراده او حصر العام على بعض افراده. إذن هذه الآية ليست على إطلاق. وهذا الذي يريد الدنيا ليس له في الآخرة عند الله من خلاق. وهذا هو الشيء من هذه الآية تحت هذا المثال، في الآخرة ليس له إلا النار، الذي لم يخلص البتة ولم يطلب الآخرة طيلة حياته ماذا سيجد يوم القيامة؟ سيجد الجنة؟ لم يقل يوما في حياته ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، حياته كاملة ما قالش كلمة ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، طيلة حياته هو يسعى للدنيا، وهذا لا ينال مبتغاه، وفي الآخرة يكون حطب لنا رجال وتنقلب عليه الأمور كما سيأتينا في الحديث، ولا يستطيع أن يدفع عليه أدنى أذية. يبتليه رب سبحانه وتعالى أنه يضعف حتى يصل به الحال أنه لا يدفع عن نفسه أدنى أذية، وإذا شيك فلم تقش، يصاب بشوكة لا يستطيع إخراج الشوكة. الإنسان العادي يقول شو نحن، وهذا يضع به الحال أنه يصاب بشوكة ولا يستطيع أن يدفع الشوكة. هذا الذي أراد الدنيا. وانظروا في حال يعني كل من كان هم الدنيا كيف كان آخره. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إذا أعطي رضي وإن لم يعطى فخذ، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن أذن إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين في هذا الحديث: قسم يريد الدنيا، وقسم يريد الآخرة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدينار هي العملة من ذهب، والدرهم هي العملة من فضة. ما معنى تعس عبد الدينار؟ هل أن هناك من يعبد الدينار؟ قالوا لا، لكن تعلق قلبه بالدينار فأصبح ذليلا خلفه كأنه هو معبود، ويجمع الدينار والدرهم ولا يبالي بالسبل التي يسلكها، حلال حرام بالنسبة إليه سواء، يجمع المال ولا يبالي بأي طريقة كانت تجمع، هم الدينار موجود في الجيب، الطريقة لا يهم، لا يهم، يجمع من حله وحرام. هذا معناه تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس أي خاب وهلك. وهذا فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. معنى الخميصة قال أهل العلم هو الثياب الحسن. تعس عبد الخميلة قالوا الفراش الوثير. قالوا هذا حرص على جمع المال وتحسين الحال، يريد اللباس الجيد، يريد الفراش الوفير، يريد المال، وهذا هو هم. وكثير من الناس حالهم هكذا، تجد يبحث إلا على الأناق وعلى اللباس هذا ما يسمى يعني آخر صيحة وغيره، تجده حريص إلا على هذه الأمور وجمع المال. قالوا حريص على جمع المال وتحسين الحال، هذا هو همه من الدنيا. في همك كره ودار ولابس مليح وغيره، هذا هو همه. إذن الخميصة هي الثياب الحسن، والخميلة هو الفراش الوثير. تعس وانتكس، إن أعطي رضي وإن لم يعطي فخذ، وهذا هو الضابط لمن يريد الدنيا بعمل آخر. إذا أعطي رضي، إذا جاءت الراتب والجراية موجود يصلي بالناس، إن أعطي رضي وإن لم يعطي فخذ، ففي راتب تبكها الله وخرج من مسجد وراح يبحث عن مسجد آخر. هذا هو الضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف أن هذا يريد الدنيا بعمل الآخر؟ هذا هو الضابط، إن أعطي رضي وإن لم يعطى فخذ، هذا هو الضابط. قال تأس وانتكس. تأس قلنا خاب وخسر، انتكس أي تولى على عقبيه، هذه الانتكاس. مثال الثاني كان على طريق الهدى ثم ضل، هذا انتكس، هذا معنى انتكس. تأس وانتكس. وإذا شيك فلن تطش أو فلن تقش، يعني تصل به الأمور وتنقلب عليه الأحوال أنه لا يستطيع أن يدفع نفسه أدنى أذيه. وإذا شيك فلن تقش أي لا يستطيع نزع الشوكة من على يديه. هذا هو حال مريد الدنيا، تنقلب عليه الدنيا. ودائما يكون يجري خلفه ولا يحصل منه. من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ينل من الدنيا إلا ما كتب له. جعل فقره بين عينيه دي ما يحس نفسه فيه ولا يملك. هذا حال من جعل الدنيا همه، يجمل ويشعر بنفسه دائما انه عنده نقص. وهذا حال اليهود، هذا حال اليهود. قالوا يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. قالوا ان الله فقير، يعني لما طلب منهم موسى عليه السلام الصدقة قالوا ان الله فقير عياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من النفس. وهذا حال من يومنا هذا اليهود، هذا حال من يومنا هذا، يجمع المال ودائم مريد للمال، يشعر انه ما عنده مال، ومن خالطهم يعرف حاله. هذا الشق الاول، القسم الاول من الناس يريد الدنيا. ثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لرجل آخر بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى قالوا إن هي من الطيبات، وقيل فيها إن شجرة في الجنة، والمعنى أول أعم أنه يشمل كل الطيبات. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، طوبى لعبد آخر بفرسه في سبيل الله. هذا يبذل غاية ما في وسعه لمرضاة الله سبحانه وتعالى، ومن أعلى الأمور الجهاد في سبيل الله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ووصف أنه ذروة تنام الإسلام. وهذا القسم الثاني من الناس مريد الآخرة، ويبذل ما في وسعه وإن وصل به الحال أن يضحي بالنفس فليضحي بالنفس في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا، في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا. لا حمية ولا شجاعة ولا غير، ولا يقال فلان شجاع. من ضمن الثلاثة التي تسعر في وجوههم النار، وأول من تسعر في وجوههم النار رجل خرج في ساحة الجهاد وقتل وقال الناس أنه شجاع، فيعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه فيعرفها فيقول ما عبدي ماذا صنعت، يقول جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول له المولى سبحانه وتعالى كذبت بل جاهدت لكي يقال شجاع وقد قيل، ثم يلقى به في نار جهنم. إذن طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبر قدماه. هذا أثر العبادة ممدوح لكن دون قصد، لأنه صوفية هداهم الله نظروا في هذه الأحاديث فظنوا أنه كل من كان لباسه مغبرة وقذرة هذا ممدوح، لا، هذا يأتي من دون تكلف من دون قصد، هذا انشغل بالجهاد فاغبرت قدماه وصار شعره أشعث، لكن هذا يترك نفسه مغبر وأشعث وقال شنو زاهد في الدنيا، هذا يلبس على نفسه ويلبس على الناس. وجاءت السنة تحثها لتحسين المنظر وتحسين اللباس. وجبريل عليه السلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة طالب علم كان في أبهى حلة، كان في أبهى حلة شعير بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لا عليه عرق ولا غبار لا تعب ولا شيء. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أما شعر أشعث ولباس يعني مستسخ هذا لا يعظم العلم ولا يعظم هذا المسجد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أشعث رأسه مغبر قدماه، هذا أثر العبادة لكن دون أن تكلف، فكان هنا موضع مدح، ما كان عنده وقت لاعتناء بهذا الأمر، مشغول بالجهاد في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، في أي مكان طبعه يلبي النداء. الحراسة هي مقدمة الصف، يوضع في المقدمة يلبي النداء. الساقة هي مؤخرة الجيش، يكون في مؤخرة الجيش. وهكذا ينبغي يكون طالب العلم موجود في كل مكان، موجود في كل مكان، إن احتيج إليه في الفقه لب النداء، إن احتيج إليه في الحديث لب النداء، إن احتيج إليه في العقيدة لب النداء، إن احتيج إليه في التفسير لب النداء. ها؟ إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم الراس، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن، هذا لا يريد أن يكون معروف عند الناس. وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إن استأذن لم يؤذن له، دخل على السلطان طلب الإذن ما كانش معروف، قال له ما عندك مجال أن تلتقي مثلا بالسلطان أو بالوزير الفلاني، وهو أكثر الناس خدمة للجيش. قال طالب العلم الذي لا يبالي أن الشيخ يعرفه لا يعرف، وهم أن يحصل العلم، هذا الذي تنتفع الأمة به. لكن الذي يتملق للمشايخ ويريد السمعة وأن الشيخ فلان يعرفني وكذا، هذا لا ننتظر منه شيء، لا ننتظر منه شيء. اللي همه أن ينفع الأمة ويخدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي إن كان معروف ولا غيره، هذا اللي تنتفع الأمة به. إن استأذن لم يؤذن، هذا معناه أنه غير معروف. وإن شفع سبحان الله لا يبالي بنفسه، لكن يذهب يشفع للناس، يعني هو في خدمة الناس. وإن شفع لم يشفع، لم يكن معروف، لم تقبل شفاعته، لكن كان حريص على خدمة الناس ولم يبالي انه هو يكون معروف ولا، هم ربي سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي ان يكون طالب العلم، وان يكون الموحد المسلم الحقيقي. اذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى قسمين، قسم يريد الدنيا وقسم يريد الاخره. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.